التي نزلت من عند الله سبحانه شيء يبيح الزنا بحال من الأحوال، لا في الإسلام ولا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في أي شرع نزل من عند الله، بل اتفقت الشرائع كلها على تحريمه. ومن ثم جاء في شريعتنا مزيد من الاحتياطات، وجاء في شريعتنا تحريم كل سبيل يؤدي الى هذه الفاحشة، سدت كل الذرائع التي توصل الى هذه الفاحشة، ابتداء من النظر، اذ قال ربنا سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فجاء تحريم النظر المحرم الذي يهون بصاحبه الى هذه الفاحشة، فسواء كان النظر الى اجساد العاريات او كان النظر الى المجلات الساقطة الهابطة التي تنشر صور العرايا من النساء مهيجة للناس على فعل الفواحش، كما قال ربنا: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فالنظر الى الصور العارية في المجلات وكذلك الى المناظر العارية في اجهزة الاعلام من تلفزيون وانترنت وفيديوهات، كل ذلك محرم. النظر الى المناظر العارية المهيجة للشهوات والمعينة على الفسق والفجور، كل ذلك محرم وممنوع. وكذلك ما يفعله شرار الشباب والفساق منهم الذين يتجولون على المحلات التي تبيع ملابس النساء خاصة تلك الداخلية، فينظرون الى قمصان النساء ويتغزلون فيها، فكل ذلك من النظر المحرم اذا كان يعين على الشهوات ويشجع عليها. وكذلك النظر الى المرتان الذي يؤول الى فعل الفواحش بهم ومعهم، كل ذلك حرمه جمهور العلماء صيانة للانسان ودرءا لهذه الفتنة العظمى والبلية الكبرى، بلية الزنا التي تسود على الشخص حياته وتنكد عليه معيشته. فأول سبيل سبيل النظر حرمه الله سبحانه بالآيات التي سمعتم. وقد سئل نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاء، فقال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. وأخرج الطبراني في إسناد فيه كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النظرة سهم من تهام إبليس مذموم، من تركها مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فهذا السبيل الأول سبيل النظر المحرم حرام. حرمه الله سبحانه وتعالى علينا درءا لهذه الفتنة وضرءا لهذه البلية. كذلك من السبل الموصلة الى هذه الفاحشة الكبرى خضوع النساء بالقول، ورب العزة يقول في كتابه الكريم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالنسوة اللواتي يخضعن بالقول ويرققن القول للرجال الاجانب مرتكبات للمآثم ومرتكبات للحرام، فثم رجال في قلوبهم مرض اذا رقت المرأة في قولها له ظن انها تريد منه الفاحشة قولا واحدا ولا يفكر فيما سوى ذلك. فمن ثم امر الله سبحانه او نهى الله سبحانه النساء عن الخضوع بالقول بقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فقال سبحانه ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. فلا ينبغي لامرأة ان تخضع بقولها في الهواتف ولا في حديثها مع الرجال الاجانب، فان ذلك يدعو الى الفاحشة ويزينها. ولكن كما قال القائل ايضا وما عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. فثم رجل يتحدث في الهواتف او مع الناس باسلوب جاف وقوي، فاذا هو تحدث مع النساء خضع لهن بالقول كما تفعل النسوة، فيوقع في حذره نساء كثيرات يفتن بهن ويفتن به. فكل ذلك من السبل الداعية الى هذه الرذيلة والى هذه الفاحشة فاحشة الزنا والعياذ بالله. ومن السبل الموصلة الى هذه الفاحشة سبيل الاستماع الى الغناء المفهوم بالمعازف الذي يهيج الكامل ويثير الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فكل اغنية مصحوبة بالموسيقى او المعازف فالمعازف حرام لما سمعتموه من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك تلك الاغاني التي لم تصحب بالمعازف ولكنها تزين الفحش وترغب في الفجور، كتلك الاغاني الساقطة الهابطة التي تقول فيها امرأة خذني لحنانك خذني، ونحو هذه الاغاني الهابطة الساقطة التي لا تنم الا ان تحص ولا تدفع الا الى شر. فالاستماع الى ذلك في نشر للفساد، والله يقول في كتابه الكريم والله لا يحب الفساد. وكذلك من السبل الموصلة الى هذه الفاحشة التبرج المزري الذي يفعل الان. تخرج النساء كاسيات عاريات خفي عليهن او كانه خفي

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكذلك عليك بالاستحسان، قال الله سبحانه: وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فرغمنا نبينا في الزواج دفعا لهذه الفتنة، أن فتنة الغفلة، فإذا لم تجد من المال ما تتزوج فيه ذكرى فتزوج ولو في السيد. امرأة مات عنها زوجها، ترك لها أطفالا وبنيات صغيرات، عندها غبشها وعندها دقتها، لا تنزل إلا بعلا يكفرها، فتقدم لمثل هذه وتعذب بها، فإن نبيك محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم تزوج أول ما تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي تكبره بخمسة عشر عاما وهي سيد، وكانت من أحب نسائه إليه. قال عليه الصلاة والسلام لما كان يكثر من ذكرها، وهاتبته عائشة في ذلك وهي طيراء، قال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها مع أنها كانت سيدة، فإذا لم تستطع أن تتزوج بك فتزوج بالخير وتعفف بها فاكفل أيتامها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، ففرق بين إصبعين. وكذلك قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لا تنتظر سنة كاملة متأخرة عن الزواج من أجل أنك تجاهد غرفة للسفرة، كل يا عبد الله على مفرش الآن الأرض، وعسل بالبناء قبل سنة تتعطلها وتنظر فيها إلى النساء الأجنبيات، كل الأرض ولا يلزمك أن تؤثر عاما من أجل أن تشتري بعض الكراسي وسفرة تأكل عليها، فكن عاقلا وكن ذكيا في صنعك. كذلك لا تنتظر عامين آخرين حتى تجهز غرفة نوم كبرى، ولكن نم على الميسور، وإذا وسع الله عليك فوسع على نفسك ووسع على أهل بيتك. فنبيك محمد كان ينام على حصير حتى يؤثر الحصير في جنبه. إن نبي الله موسى عليه السلام آدم نفسه 80 عام، بل وأتم أكمل الأجلين وأفضل الأجلين 10 سنوات، أجير من أجل عفة فرجه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فبادروا إلى التعقف يا عباد الله، فيا دعاة الإسلام كونوا من ذوي الخيرة على الأعراض، وكونوا من ذوي الخيرة على النساء. لا يسمح أحدكم لامرأته ولا لابنته أن تخرج مختلطة تساهم في المواصلات، متبرجة ينظر إليها القاضي الثاني. يا دعاة الإصلاح، من منكم يرضى أن تزني أخته من منكم يأثر أن ينظر الشباب الشرير المفسد إلى أخته نظرة بها أذى وبها مكروه؟ فعفه عن الدينات، تعف نسائكم ويعف المشارب عن ذراتكم. أيها الناس، أيها المسلمون، في هذه الأزمان ظهر ذئاب مفترسون يفترسون الفتاة ولا يرضون بافتراسها مرة، بل مرة ومرة ومرات متعددة تكثر شكاوى النساء السيفات. فتيات كن قويات في بعض أزمانهن، فعبث بهن عابث وارتكب معهن الفحشة مرتكب، ثم صورها على ذي حال وسجل لها المقالات على تلك الحال من الفحش، ثم لما تاب إذا هو يطالبها وإذا هو يهددها إما أن تمكنه ثانية من نفسها، وإلا نشر الشرائط ونشر الصور ونشر المناظر التي جرت بينه منها، فتلزم المرأة وتنتكس مرات ومرات، والمعصومات من عصمهن الله. فجدير بكل فتاة تؤمن بالأول والآخر أن تتقي الله في نفسها، وأن تحذر أشد الحذر من هؤلاء الثياب الذين لا يرقبون فيها إلا ولا ذنبا. جدير بكم أن تحذروا أخواتكن ونسائكن من هؤلاء الذهاب الثياب الذين يترطفون في الحديث في الهواتف كأنهن الحمال، يتلطفون في الحديث مع النساء في الهواتف إلى أن يقال النساء في الحبائل والشرائك، ثم بعد ذلك لا يرقبون في الفتاة إلا ولا ذمة. يا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في بناتكم. لا لولا أن تخرج ابنتك قد لبست فستانا وحسنته من المنتصف حتى تجسد عورتها، ما معنى هذا إلا الدعوة إلى الفحش؟ ما لولا أن تخرج ابنتك وقد لبست شيبة ضيقة ولم تكتفي بضيقها بل شقتها من أسفل فيرى الناس عورتها، والعياذ بالله من الفحش. فمن منكم يرضى لابنته أن تكون هكذا؟ إنها من الشر. والفتاة سئلوا سؤالا، لماذا تصممون الأزياء مفتوحة من الخلف ولا تصممونها مفتوحة من الأمام؟ ليس السؤال سؤال إقرار، إنما السؤال سؤال استفسار. قالوا إنهم جربوا شق الثوب من الخلف فوجدوه أكثر إثارة من شق الثوب من الأمام، فلذلك شقوا الثوب ثوب المرأة وجيبة المرأة من الخلف، وصنعوا وطورا خاصة بالنساء كي تكذب الرجال إليهن، وصنعوا وطورا خاصة بالنساء كي تكذبهن إلى الرجال. كل ذلك يصدق قول ربنا، والله صادق في قيله، لا حاجة إلى تصديق قيله، فهو صادق في قيله. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا كان يا عباد الله ثم دعاة للشر، فكونوا من أئمة الخير ومن الدعاة إليه. إذا كان ثم دعاة إلى الفحش وإلى الرذائل، فهذه سنة لله جرت في الخلق أن يكون